واللي فوق النور اللي مركز نسقسام أول ناس نتردى ونجي ليلة حسنا في الناس اللي كنت لدين تغيى هاجينا نرجع ونغرب بالدار في سرى أسندال بفولكي كل دار صغيرة